الفاعل مرفوع والمفعول منصوب والمضاف اليه مجرور. موضوع المنع الكلم والفاعل هو كلم. موضوع العلم اي موضوع وكذلك موضوع المنح وهو الكلم وهي الكلم اين موضوع المسألة كالفاعل كالمفهوم كالمفهوم. كذلك موضوع علم الفقه افعال المكلف موضوع مسائل علم الفقه السوء واجب السلاء واجب الحج واجب هذه الامور تنزل افعال المكلف مسائل فموضوع كل علم نفس موضوعات مسائل ذلك الفقه. هذا التعبير وهذا الكلام رد على من قال قبل المسند قال قبل المسند ان موضوع علم المساله غير موضوع العلم. موضوع العلم مغالب لموضوع مساله العلم العجب. ولكن المسند مرتفع عن الكون يقول ذلك ليس موضوع المساله مغالبا لموضوع العلم بل موضوع العلم هو نفس موضوع العلم. والقائل بهذا القول اي القائل بان موضوع مسألة مغالب لموضوع العلم ومحقق مغالب فان الملك في حاشية من بعض متن حاشية من بعض كتاب تحذير هذا الكتاب من حقيقة التجنيد. قال في آخر هذا الكتاب قال في خاتمة الكتاب قال والمسائل قال عنه والمسائل هي التي تكتب في العلم ثم قال وموضوعاتها اي موضوعات المسائل الا نفس موضوع العلم واما نوع موضوع العلم واما عرض ذاتي لموضوع العلم واما مرتب من موضوع العلم والاعلم. هذا التعليم فهذا التعبير كالصريح فإن موضوع المسألة مغالب للموضوع العلم إما نفس موضوع المسألة وإما غير العلم وإما عالم ذاتي وإما وأمثلة ذلك ما إذا كان موضوع المسألة نفس موضوع العلم متحد مع موضوع العلم كما هو المعروف في علم الطبيعه موضوع العلم الطبيعه الجسم ومن مسائل هذا العلم ان كل جسم له شكل خاص نحن من الشكل الطبيعي هذا المسألة موضوع هذا العلم هو الجسم موضوع المسألة أيضا هو نفس موضوع العلم والجسم أو كان موضوع المسألة موضوع من موضوع العلم فقد الجيش إما مقصد وإما مبني. الجيش لو أن الموضوع علم النحو ولكن هذا موضوع إلى موضوع المجمع إما مقصد وإما مبني. قد يكون موضوع المسألة عملا ظاهريا لذلك العلم، ومثال ذلك كل متحرك له ميل، كل 50 ميل متحرك، هذا في علم الطبيعة متحرك عمل ظاهري للجسم موضوع على الجسم متحرك على الجسم، ومع ذلك هذا جعل موضوع المسجد كل متحرك كذا وكذا، كل متحرك كذا وكذا، او مركب من موضوع العلم ومن عرض ذاتي لذلك العلم كقول النحاة او قول اهل البلاغه، كل كلمه او كل كلمه مرغوم فهو مرغوم، كلمه مرغوم مرغوم مرغوم مرغوم مرغوم مرغوم. فالحاصل من هذا الكلام أن موضوع العلم ليس نفس موضوعات مسائل ذلك العلم عند غير المسلمين عند القدماء. فقال المسلم في المكتب الأول في الشأن أي في منظمة موضوع العلم من موضوعات مسائله، قال أن موضوع العلم هو نفس موضوعات مسائل دار العلم، فلا أعلم العلم لمن تقدم من الجميع كالمحبة قد ترتجاني حيث يظهر منه كالسعيد أن موضوع العلم مغاير لموضوع المسلم. هذا هو المقول. ثم قال المقول شرط العبادة موضوع العلم أي إلى واسطة في العلوم هو نفس موضوعات مسائله أي الانتخاب خارجا كما ذكرنا، وما يتحد معها خارجا، موضوع العلم متحد مع موضوعات المسائل خارجا غاية الأرض. موضوع العلم هو الكلي وموضوعات المسائل من أخبار ومن مسائل هذا الكل، ولهذا يقول وإن كان يغايرها مفهوما الكل يغاير مسائل مفهوما، كيف يغاير مسائل مفهوما؟ مفهوم الإنسان الكلي والحيوان الناطق، وأما مصادقه في خارج بيت وعمل المدرسة هل يكون خالصية أم هل يكون خالصية أم هل يكون خالصية أم هل يكون خارج مقبولون في الخصوصية المدرانية والمدرانية، وما يكون مقبولون في الخصوصية المدرانية والمدرانية وكذلك قال واتبعي وأفرادي. لماذا أنا أتسلم ابتهاما واتبعي وأفرادي؟ هل أجد في قوله والكبر لما مساعدة لماذا كان كان عفو التبعي على الكلين لا بد أن يكون عفوا تفسيريا، أي هناك من الكل أن نقول بكلام المسلم هو الكل التبيعي، بس إذا الكل تبيعي الطبيعي هذا الكل أكثر تسليم. لماذا قال الكفر الملازم الكل في كلام المسلم إلا الكفر الطبيعي؟ لأن غير الكفر الطبيعي لا وجود له. الكل على أكثر، الكل على العقل، الكل المنزلي، الكل الطبيعي. وليس من كل العقل ولا من كل المنطق وجود في الخارج، وما له وجود في الخارج ويستحق ما أطلعه في الخارج والكل الطبيعي. من باب المثال الفرق بين هذه الأخبار فرق حينما نقول الإنسان الكلي هذا الكلام أو الإنسان كلي هذا الكلام. إذا نظرنا إلى الموضوع هذه القضية الإنسان كلي وهو الإنسان، فنفس الإنسان يكون كليا تبينيا، نفس الإنسان يكون كليا تبينيا. نقول مقبول هو الجبار الناطق ونعود من الكاتب والأفراد كزيد بن عبد المتكلم. ثم نفس الكليون محمود جاهز القضية كلي منطقي للجبر يبحث عن مفهوم الكلي العامد على الموضوع على الطبيعة. فنفس كليون والمركب منهما كما تعلم النظام الإنسان الكلي يكون كليا ثم لا خلاف بين أهل النظام لعدم وجود الكلي الملكي لكل الكلي. لماذا ليس موجود في الخارج؟ وجه واضح، لأن الكل المنطقي هو كلي، وكل ما يوجد في الخارج يخرج عن كونه كليا. يقول في الدين ليس ما هو الإنسان الكلي، هو ما يقال في الدين. ولهذا الكل المنطقي لا يوجد ولا خلاف في عدم وجود الخارج، وكذلك الكل العقلي، لأن الكل العقلي مقيد بالكل المنطقي، كل الإنسان الكلي مركب من الجزئين، أحدهما هو الكل العقلي والآخر المنطقي. إذا لا يمكن تحقق أحد الجزئين في الخارج لا يمكن تحقق منهم، لأن ارتفاع بين الجزئين يتحقق بارتفاع أحد الجزئين فالكل المنجد غير موجود الخارج، وكل العقل المركب من الطبيعي والعقل ايضا غير موجود الخارج. هذه من ملاحظة وإن الخلاف الكل الطبيعي هل يوجد في الخارج أو لا يوجد في الخارج في خلاف قيل أن الكل الطبيعي موجود في الخارج وقيل ان الكل الطبيعي غير موجود في الخارج مثلا، ولكل قول دليل كما في علم النظام استدل على عدم وجود الكل الطبيعي في الخارج، لان الكل الطبيعي اذا كان موجودا في الخارج يلزم كون شيء واحد في الأمثلة المتعددة، اتفاق شيء واحد اتفاقا متداخل لم يعني يكون خارج الانسان كل ذلك يمكن ان يكون من واحد شيء واحد ويجب ايضا الاتصال الانسان بصفات المتداخل واحد عالم والاخر جاهل واحد قارئ واحد جاهل واحد مسلم واحد فاعل الشديد جاهل هذا الضبط ولكن هذا المتداخل غير صحيح لان معنى وجود الكل الطبيعي ليس الكل طبيعي واحد موجود في سوره الوحده لا ليس معنى واحد بل الكل الطبيعي موجود في ذنب الافراد الانسان موجود في كل فائده في كل فائده الانسان موجود فيتعدد الكل من تعدد الافراد يتعدد كل واحد موجود في ذنب الافراد يتعدد الكل من تعدد الافراد بما يتعلم الكل من تعدد الافراد هذا الانسان رائع وهذا الانسان جاهل والانسان الاخر عالم جاهل هل يقدر اكتساب شيء واحد من صفات المتزادة؟ لا لا يقدر فالحاصل من هذا الامر ان موضوع العلم هو نفس موضوعات المزاج هذا اخذ الكلام في الامر الاول وقلت هذا رد لمن تقدر من المسلم حيث قال بعض ما تقدم من المسلم ان موضوع العلم ليس نفس موضوعات مثلا بل مبالغ من موضوعات مثلا كما ذكرت هذا تمام كلام في الامر الاول ذكرنا في الامر ان المقصود ولا بيان مكتبين شافعين الأول ما هو منزلة موضوع العلم مع موضوعات مسائل العلم قال المسند هذا الأمر الأول واللفظ الأول أن موضوع كل علم هو نفس موضوعات مسائل ذلك الأمر الثاني المطلب الثاني ما هو مسائل العلم هذا ما هو مسائل العلم يقول المسلم والمسائل عبارة عن جملة من قضايا متشتتة جمعها اشتراكها في الدخل في الغرض الذي بعلمه بدل هذا العلم هذا بيان هذا المطلب الثاني من بيان مسائل العلم ثم المسلم أشار ببيان مسائل العلم إلى رد من تقدم عن المسلم أيضا هذه العبارات كلها وجود لمن تقدم عن المسلم قال من تقدم عن المسلم في مسائل العلم قيل أن مسائل العلم عبارة عن المحمولات المنتقلة إلى المنتقلة إلى أحد يرد المسلم على هذا ويقول لا والمسألة أي المسائل عبارة عن قضايا متشتتة مختلفة متفرقة متشتتة مختلفة متفرقة ولكن جناها الجامع لهذه القضايا المتشتتة ونزلت إلى هذا الجامع سميت هذه القضايا المتشتتة بعلم الواحد وبين الجامع جمعها البدء من جامع البدء من جامع العلم هذا هو البدء بدأ الجامع عباد الله توجه ذلك ضمن الإسلام. من حيث النحو الفاعل مرفوع والمرفوع مجرور والمضاف إليه مجرور. هذه القضايا متشتتة مختلفة موضوع كل مسألة في غاية موضوع الثاني الواحد. فهذه القضايا المتشتتة المختلفة لماذا جعلت ان واحد تحت عنوان علم النحو؟ لماذا تحت ومعها شو جمعها؟ الغرض. الغرض من علم النحو ما هو الغرض من علم النحو؟ صيانة اللسان عن الخطأ. حينما يتكلم الانسان باللغة العربية إذا علم النحو لا يتكلم خطأ، إذا علم عربية، ولكن إذا لم يعلم عربية يتكلم خطأ طبعا هذا. ولهذا الغرض المترتب على هذه المسائل هذه القضايا المختلفة المتفرقة هو غرض واحد، ونزل ما هذا الغرض الواحد من غرض فلم علم الغرض. هذه هي مسائل العلم. فليس مسائل العلم المحسوبات المنتسبة إلى الموضوعات بسبب التفاصيل. هذا أن مسائل العلم عبارة عن المحمولات المنتسبة إلى الموضوعات. الدليل على ذلك لماذا لا تكون المسائل حسب هذا الفرق المحمولات المنتسبة إلى الموضوعات؟ الدليل على ذلك لو كانت المسائل المحمولات المنتسبة إلى الموضوعات لنزل أن تكون أجزاء العلم أو أجزاء العلوم أربع. يبحث في آخر كتاب المنطق هنا من أجزاء العلوم أجزاء العلم، يقولون أن أجزاء العلم ثلاثة، أجزاء العلم ثلاثة، الموضوع والمباني والمباني. هذه الموضوعات والمباني والمباني هذه الثلاثة أجزاء العلم. فكل علم مركب هذه الثلاثة أجزاء، كل علم هذه الثلاثة، لكل علم مباني ولكل علم موضوع ولكل علم مجال. هل هنا في السعادة مثل ما قلنا الأمر المبادئ عند تنقسم إلى قسمين، المبادئ التصورية والمبادئ التصديقية. المبادئ التصورية يبحث فيها عن تحديد العلم وتعريفه، والمبادئ التصورية والمبادئ التصديقية يستدل بها إثبات مسائل العلم، إثبات مسائل الموضوعات التي يستدل بها لإثبات المسائل إثبات المحمولات والموضوعات. هذه الأدلة تسمى بالمبادئ. على هذا القول أي على القول بأن المسائل عبارة عن المحمولات المنتسبة إلى الموضوعات يلزم أن تكون أجزاء العلوم أربعة. كيف؟ يجب ان تكون عذاب وعذاب. الاول الموضع، الثاني المباني، الثالث المباني، الرابع موضوعات المباني. موضوعات محمود في المكان، ولم يكن فيه احد. فهذا القربى للقول بان المسائل عباره عن المحمولات المنتقله الى الموضوعات، هذا يكون بارك. وهذا الكلام المسلم حيث قال والمسائل عباره عن قضايا متشتته جمعها اشترابها في الزمن. هذا الكلام من المسلم ليس مدخول على هذا القول. رد على القول بان المسائل عباره عن المحمولات المنتقله الى الموضوعات. ولهذا يقول المسائل عباره عن جمله من قضايا متشتته متفرقه جمعها اشتراكها في الدخل في الغرض الذي للغرض الذي بأجله أي بأجل ذلك الغرض دبل هذا العلم. فلذا قد يتداخل بعض الخلود في بعض المسائل مما بان له دخل في الدنيا لأجل كل منهما دبل علم على حدة فيسير من مسائل العلم. هذا الكلام من المسلم أيضا رد وتنبيه، رد لمن قال ان امتياز العلوم انما هو امتياز الموضوعات، وتنهيد باثبات قوله ورايه يقول المسلم ان التمايز العلوم انما هو بتمايز الاضلاع الأغراض ليس بالموضوعات. هذا الكلام تفسيره وتوقيعه يأتي في تلاميذ. فالامتياز امتياز بعض العلم عن البعض عند المثلث انما هو بالأغراض، وعند المشهور قبل المثلث انما هو بالموضوعات. امتياز علم عن علم انما هو بالموضوعات. مثلا موضوع علم الفقه افعال المسلم، موضوع علم الاصول عند المشهور الادله عن اربعه، موضوع علم المنطق التصور والتفكير، موضوع علم الفلسفه الدماغيه، موضوع علم النحو الكلمه والكلام اعرابا وبناء، موضوع علم الصرف الكلمه اعتبار صحه واحتمالا، الكلمه الفارسه تكون صحيح ليس فيها حرف العلم واخرى معتل فيها حرف العلم. فهذه الموضوعات يتغير بعضها عن البعض، فالامتياز انما هو من معروف الموضوعات. ولكن يكون ومن ذلك الامتياز بين علم وعلم انما هو بالغلط، والمميز هو الغلط. المتلفت على مسائل علم الغلط المطلوب من العلم. مثلا الغرض من العلم النحو سيادة اللسان عن الفرد، الغرض من علم الفقه سيادة الفكر عن الفرد، والغرض من الفرد غيره علم النحو غيره على الغرض من العلم المنطق. فالامتياز انما هو بالاغراض لا بالموضع. ولهذا ان لما كان الامتياز بالاغراض لاجل كون مسائل مختلفه متفرقه Thank you.